الإرجاء، أصل الإرجاء ترك الاستثناء، فالمرجئة يتركون الاستثناء مطلقا ويعدون الاستثناء، يعدون ذلك الشك. وإن كان يعني هذا أيضا من العجائب، الذين يعني أثاروا المسألة هذه في الأصل هم من هم المرجئة. المرجئة هم كان الذين كانوا يسألون بكلمة هل أنت مؤمن، فكانوا يشغبون بهذا السؤال، فيأتون للشخص مثلا السني يقول هل أنت مؤمن، فإذا قال أنا مؤمن يعني ولم يستثني، قال إذن أنت وافقت على إيش؟ على أن الإيمان شيء واحد. وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، قال إذن أنت إيش؟ ماذا؟ يقول أنت شاك، لما تقول أي نعم. فلهذا المرجع يسمون أهل السنة إيش؟ الشكات. نعم. ولهذا كان هم يحرمون، يمنعون إيش؟ يمنعون الاستثناء. لكن كما ذكر المؤلف الاستثناء في الإيمان سنة ماضية، وهذا الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عن بعض أصحابه وعن أئمة من السلف. يعني يبقى الكلام في هذا أن الاستثناء عند أهل السنة يجوز بعدة اعتبارات، ويمتنع أو يحرم باعتبار. فإذا قال الشخص أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك، يمنع ولا ما يمنع؟ يمنع. يعني الإيمان مبني على اليقين وعلى الرسوخ، يعني وعلى الجزم، فيحرم الاستثناء إذا إن كان على سبيل الشك. لكنه يجوز باعتباراتنا بأكثر من اعتبار. فإذا قال الشخص أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الإيمان المطلق الإيمان الكامل اللي هو قول وعمل، نعم. فأنت الآن أتيت بالقول، أنت الآن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتؤمن الملائكة والكتب والرسل يوم الآخر القدر، لكن العمل يقع فيه خلل ولا يقع؟ يقع فيه تقصير، يقع فيه نعم. فتقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الإيمان المطلق الإيمان الكامل. أيضا تقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني لئلا تزكي نفسك، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم. أيضا تقول أنا مؤمن إن شاء الله في أمر، يعني يمكن الإنسان يستثني في أمر يعني أمر مقطوع به، أمر متيقن. أنت الآن أنت مؤمن وتقطع بذلك، لكن لا إشكال أنه قد يعني يستثنى بإيش؟ في الأمور إيش المقطوع بها، مثل ما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ودخولهم متحقق ولا لا؟ ومع ذلك قال إن شاء الله. في دعاء الدعاء الذي يعني يقال عند زيارة القبور، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، واللحوق متيقن وليس كذلك؟ طبعاً جزما، كل نفس ذائقة الموت. طيب، على كل يعني إذن هو يجوز باعتبارات، من جهة اعتبار الإيمان المطلق لئلا يزكي نفسه، أن الاستثناء يكون في أمور متيقنة ومقطوع بها، ويمكن الإضافة أيضا إيش؟ بعضهم يقول باعتبار القبول، ويقول أنا مؤمن إن شاء الله ما أدري هل إيمانه يقبل عند الله ولا لا، هذه كلها جاء لها آثار عن السلف. المؤلف ذكر عنه قال وهذا استثناء على يقين، قال تعالى فنعم قد يستثنى فيما هو إيش يقين متحقق كما في هذه الآية. وبعدها قال رحمه الله والإيمان هو الإسلام وزيادة. يعني إذن هو الآن يقول لحظة، ما قال الإيمان هو الإسلام، وقال هذا لا أوهم الترادف صح لا، لكن قال وزيادة زيادة، إذن الإيمان أخص أفضل أكمل. وكما كما فعل أبو جعفر محمد بن علي الباقر رحمه الله عندما يعني وضع دائرة ثم رسم في وسطها دائرة أخص، نعم، فالدائرة الأوسع هي دائرة ماذا؟ الإسلام، والدائرة التي أخص نعم وأضيق هي دائرة إيش؟ الإيمان. يعني قد الشخص يخرج من الإيمان، لكن كما قال في الأخير إيش؟ لا يخرج من الإسلام صح ولا لا؟ يعني مثلا الزاني، السارق، شارب الخمر، المنتهب، هذا يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني المؤمن. يعني فكما جاء رواية عن أحمد أنه قال عنهم قال أسميه مسلما ولا أسميه إيش؟ مؤمنا. يعني وعلى كل هو طبعا أحمد رحمه الله لم يقول أسميه مؤمنا ولا أسميه مسلما ولا أسميه مؤمنا، لا يعني طبعا ولا يتوهم متوهم أنه ينفي عنه الإمام الكلية، لا، وإنما من جهة الاسم، يعني قلنا لا يستحق إيش؟ لا يستحق الاسم المطلق. يعني ولهذا قال سميه يا مسلما ولا أسميه مؤمنا. ويدل على ذلك الرواية الأخرى قال أنه مؤمن إيش؟ ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. إذن أيهما أخص، الإسلام ولا الإيمان؟ الإيمان أخص. ذكر المؤلف آية الحجرات قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن، فهؤلاء الأعراب هؤلاء لم يصلوا درجة الإيمان، ولكن عندهم ماذا؟ عندهم إسلام يذهبون عليه، عندهم إسلام. لهذا قال تعالى ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهنا كما قال العلماء لما تفيد النفي مع إيش؟ مع ماذا؟ مع ترقب الحصول، مع ترقب الحصول. فهؤلاء هم مسلمون، إسلام يذهبون عليه، هذا هو القول الراجح، وليسوا منافقين كما يعني يراه بعض أهل العلم، بل هم مسلمون إسلاما يثابون عليه، لكنهم لم يصلوا إلى درجة الإيمان، انتفع عنهم الإيمان اللي هو إيش؟ كمال الإيمان الواجب. يعني هذه الآية يعني ممكن نقول نظير ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، أو لا إيمان لمن لا أمانة له. فما أحد يفهم من حديث لا يزني الزاني أنه والله يعني ينتفع عنه الإيمان بكله، أليس كذلك؟ جل ما جاء في رواية أنه يرتفع عنه الإيمان حفظ الله، والنصوص الأخرى هذه تبين أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مطلق الإيمان. طيب بعد ذكر حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على نفسه قال فهذا حقيقة الإسلام. قال والإيمان في حقيقته ما رواه أبو هريرة فيما قدمناه، يقصد حديث ماذا؟ شعب الإيمان، حديث شعب الإيمان. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله رهطا وأنا جالس. هذا الحديث يعني استدل به المؤلف على ماذا؟ على الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإسلام هو إيمان إيش؟ عفوا، أن الإيمان هو الإسلام زيادة كذلك. فهنا سعد يقول ما لك عن فلان، أو كذا قال لما لم تعطي فلانا، والله إني لأراه مؤمنا، فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلما أو مسلما. إذن الشخص يشهد له بالإسلام لكن قد لا يشهد له بالإيمان، أليس كذلك؟ فدل ذلك على أن ثمة فرق بين الإسلام والإيمان، أص وأعلى وأكمل وأفضل. ولا نقول كما قال بعض السلف ومن تبعه أن الإسلام يرادف الإيمان، لا، ليس الإسلام يرادف الإيمان. الفرق يا أخوان ثابت، الفرق ثابت لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة، من جهة اللغة واضح، مادة أسلم غير مادة أمنة، في فرق بينهم، وقبل هذا الفرق من جهة الشرع فرق. وبناء على هذا يأتي الجواب المحكم الذي قرره شيخ الإسلام وقرره الحافظ بن رجب وغيرهما، وهو أن من الأسماء أي الشرعية، من الأسماء الشرعية ما يكون له معنى عند الإطلاق والتجريد، لكن إذا اقترن بغيره صار له إيش معنى؟ إيش صار له معنى يخص. فالإسلام إذا جاء وحده يدخل فيه الإيمان، واضح الآن؟ والإيمان إذا جاء وحده يدخل فيه الإسلام، لكن إذا اقترن كما في حديث جبريل المشهور، أو في حديث أو في آية الحجرات قالت أعراب آمنا، أو حديث سعد الذي سمعناه الآن ونحو من النصوص، فإذا اقترن تجد إيش أن الإيمان يطلق على الاعتقادات الباطنة القلبية، والإسلام يراد بالأعمال إيش؟ الأعمال الظاهرة، على طريقة بعض يقول كذا اجتمع إيش؟ افترق، وإذا افترق اجتمع. طيب يبقى معنى مقالة الزهري رحمه الله أنه قال أن الإسلام الكلمة هو الإيمان العمل الصالح. هذه العبارة مما يعني استشكلها البعض، نعم، وهي ثابتة عن الزهري رحمه الله، وهي رواية عن أحمد، لكن من الحنابلة من يعني يضعف ثبوت عن الإمام أحمد كما ذكر ابن رجب في فتح الباري. فابن رجب يقول إن ابن حامد من الحنابلة يقول إن هذه الرواية ضعيفة لا تتبع الإمام أحمد. نعم. وعلى كل إن شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان يعني لم يتحدث عنها من جهة ضعفها أو ثبوتها. والذي يهمنا هنا أن هذه الرواية التي جاءت عن الزهري وهي رواية عن أحمد يمكن أن نقول لها يعني جواب يعني يمكن تخرج تخريجا صحيحا, وأن مراد أحمد في قوله الإسلام الكلمة, أن المراد بالكلمة هنا الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة. الإسلام الكلمة المراد بها إيش؟ الإسلام الكلمة بإيش؟ بتوابعها من الأعمال الظاهرة. هذا جواب. يمكن يقال جواب آخر أن مراد الزهر لما قال الإسلام الكلمة ليس مراده أن الإسلام مجرد من واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد فقط ثم نقول خلاص هذا مسلم ولا طالب بشعائر الإسلام, لا, وإنما يحمل ذلك على نهايش أن الشخص يثبت إسلامه بماذا؟ بالكلمة. إذن يمكن أن تخرج تخريجا إيش صحيح, إما أن يقال أن مراده بالكلمة إيش؟ الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة, وهذا هو الظن مثلا خاصة بالإمام أحمد, لأن الإمام أحمد في قضية مباني الإسلام الصلاة والزكاة والحج له رواية في تكفير تارك الصلاة في تارك الحج والصيام إذا كذلك, يعني حتى نجمع بين الروايات الأخرى. أو أن نقول أن المراد بقوله الإسلام الكلمة المراد بذلك إيش؟ المراد أن الشخص يثبت الإسلام بإيش؟ بالكلمة. شخص عندك نصراني نطق بكلمة التوحيد فإذا يثبت الإسلام ولا ما يثبت؟ يثبت, يعني يثبت دخوله في الإسلام ويطالب بعد ذلك إيش؟ بشعائر الإسلام. بعض العلماء المعاصرين ولا مثل الشيخ حافظ الحكم قال لعل العبارة فيها تصحيف, لعل مراد لعل العبارة هكذا جاءت الإسلام الكلمة والإيمان والعمل, يقول أن ربما العبارة كذا يعني في واو يعني سقطت, لكن هذا بعيد لأن العلماء يعني الذين نقلوا هكذا, ورد تصحيف غير وارد, نعم, فالعبارة يعني مشهورة ومحفوظة عن الزهري أنه قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل, والله أعلم. طيب تفضل, فيه إشكال في هذا؟ لا, يقول أن الإسلام هو هذه الثلاثة كلها, يقول الإسلام الكلمة يقول فيه واو يعني والإيمان والعمل, يقول الإسلام كلمة قول باللسان وإيمان اعتقاد بالقلب وعمل اللي هو عمل إيش؟ العمل الظاهر, لكن هذا يعني محل نظر من جهة إيش؟ العبارة محفوظة يعني كذا, يعني ما نقلت إلا بهذا اللفظ الإسلام الكلمة هو الإيمان العمل. طيب تفضل. قال ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه, وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق فيهرب منه فيقتله عند باب لد الشرقي, ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها, ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام ففكه ففقع عينه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله, ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشربون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون هذا الموت وكلهم قد رآه, ثم ينادي يا أهل النار فيشربون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه, فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت, ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فصل. ونعتقد أن محمدا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة, بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, مسرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي, وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وذكر حديث الشفاعة بطوله. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم وأبو داود. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة. نعم، الحديث هذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءت أوصافه بأنه أعور عين يمنى كأن عينه علم طافية، وحذر منه صلى الله عليه وسلم أيما تحذير. فأهل السنة يثبتون ذلك خلافا لأهل البدع، من ذلك الجهمية. الجهمية يقولون أن الدجال هو كل رجل خبيث، أن الدجال هو كل رجل خبيث، هكذا قالت الجهمية فيما نقله اللالكائي عنهم. وأيضا ممن أنكر الدجال أو قال قريب من ذلك أصحاب المدرسة العقلانية المعاصرة، أو من يسمون بالمدرسة الإصلاحية، من أمثال محمد عبده ونحوه، ممن ينكرون الدجال التي جاءت به النصوص من أنه شاب وأنه أعور عن اليمنى. فبعضهم يقول أن الدجال هو رمز الخرافة، رمز الخرافة، رمز الدجل. وهذا كلام يعني كلام ساقط ترده النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بيانا شافيا عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم الناس وأنصح الناس وأفصح الناس عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث فيه واضح بينة أنه رجل شخص بعينه، جاءت أوصافه الخلقية والخلقية. فكيف يقال بعد هذا يعني أنه ليس شخصا بعينه وإنما هو رمز للخرافة والدجل؟ يعني هذا يعني يذكرنا بما قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فينبغي الالتزام بالنص وعدم معارضة النصوص ايش بتلك المعقولات. ايضا نزول عيسى عليه السلام هذا ثابت في الاحاديث المتواتره، ان عيسى عليه السلام ينزل في اخر الزمان ويعني يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما جاءت بذلك الاحاديث. وقد انكره من انكره من بعض اهل الاهواء. أيضا قضية الإيمان بملك الموت، وأنه يعني أنه فقع أن موسى فقع عين ملك الموت، هذا الحديث ذكره المؤلف هنا وذكره ابن خالته ابن قدامة في اللمعة، وكذا طبعا نزول عيسى وخروج الدجال. وموجب إيراد هذا الحديث في هذا الباب لأن من أهل البدع من أهل الكلام من أنكر هذا الحديث، يعني أنكره بعقوله. والحديث أن ملك الموت عليه السلام جاء إلى موسى، نعم، جاء إليه في بيته ففقع عينه، فذهب ملك الموت إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال الله تعالى لملك الموت يرحمك الله: قال مره فليضع يده على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فله بكل ما غطت فغلوا بكل شعر غطتها يده سنة. فقال بعدها موسى قال: ثم ماذا؟ فقال تعالى: ثم الموت. فقال موسى عليه السلام: الآن. فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. الحديث فالشاهد أن الحديث عليه أن نسلم له وأن نؤمن به. نعم، وإذا يعني لم نفهم هذا الحديث لا يعني نعوذ بالله أن نرده أو نتأوله تأويلات يعني ساقطة. يبقى في قضية أن ملك الموت يعني كما يقول بعض أنه جاء لموسى امتحانا، ولم يعلم أنه ملك الموت وأن موسى كان رجلا غيورا. نعم، ففقع عينه فحصل ما حصل. وعلى كل علينا أن نصدق بهذا الحديث ونؤمن به سواء عقلناه أو لم نعقله. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. أيضا هنا قال ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح. هذا أيضا من الغيبيات نعم التي قد لا يقر بها أهل البدع. فالموت ليس يعني ليس جرما، ليس كذلك، لكن يوم القيامة ينقلب إلى ماذا؟ إلى جرم. يعني هذا الموت يعني يكون يؤتى به على هيئة كبش أملح، والأملح الذي يجمع بين السواد والبياض، يعني فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا جنة خلود ولا موت، يا النار خلود ولا موت. بعدها ذكر المؤلف جملة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، طبعا هما أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قوله السلام أنا سيد الناس، هو أول من يبعث عليه الصلاة والسلام، قالوا أول شافع، أول من يطلب الشفاعة كما في حديث الشفاعة لا لا لا لا العظمى، وأول مشفع يعني أول مشفع يعني أول من إيش تقبل شفاعة. فأول شافع يعني الشافع اللي هو طالب الشفاعة، ومشفع يعني إيش من تقبل إيش شفاعته عليه الصلاة والسلام. يبقى الكلام في قضية أنه لما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم أو أنا سيد الأولين والآخرين في بعض الحديث، والجمع بينه وبين حديث لا تفضلوني على موسى، يعني باختصار شديد العلماء لهم عدة أوجه في الجمع بين الحديثين، ولعل أقرب الأقوال في الجمع أن التفضيل إذا كان على سبيل العصبية فإنه يمنع، كما دل على ذلك سياق حديث لا تفضلوني على موسى. يعني وإلا فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء كما هو معلوم، أفضلهم بإطلاق عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ لا إشكال فيه؟ طيب تفضل. اللي هو لا لا ما لك عن ترى أنا بقصيدة الواجب أن نأخذ بظواهر النصوص نعم وما يقتضيه السياق. ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق، وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة، ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به وأظهر الدين، ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان، ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. ثم الستة الباقون من العشرة طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم. فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لأمره. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام ولبلال بن رباح ولجماعة من الرجال والنساء من أصحابه، وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأخبر أنه رأى الرميصاء بنت ملحان في الجنة. فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، ولا نشهد لأحد غيرهم بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونكل علم الخلق إلى خالقهم. فالزم رحمة الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز كلام نبيك الكريم، ولا تحد عنه ولا تبتغي الهدى في غيره، ولا تغتر بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين، فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله، لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة ونتائج عقولهم الفاسدة. وارض بكتاب الله وسنة رسوله عوضا من عوضا أو عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطل. قال: ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص، إلى آخر كلامه. هنا يتحدث المؤلف عن مسألة المفاضلة بين الخلفاء الراشدين، وقد جاء في ذلك أثر ابن عمر رضي الله عنهما، والذي معناه أنه قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هكذا جاء الأثر، هكذا ثبت عن ابن عمر. لكن لا شك أن علي رضي الله عنه هو أفضل الصحابة بعد إيش؟ بعد الثلاثة رضي الله عنه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله مرة يأخذ بأثر ابن عمر أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويأخذ أيضا يعني قال أفضل أهل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا بالنسبة للتفضيل. وأيضا يجب أن نتنبه إلى مسألة مهمة، أن الذين يتطاولون على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم يعني من الضلال والزيغ بقدر هذا الطعن، كلما زادوا طعنا كلما زادوا إيش؟ ضلالا. ولهذا تجد أعظم الطوائف ضلالا طوائف الباطنية، ويليهم الروافض. لكن لما تأتي مثل الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة يطعنون في الصحابة، لكن طعنهم ليس كطعن إيش؟ الروافض. يعني لهذا ضلال الروافض أعظم من ضلال الخوارج والمعتزلة. وتجد أن أهل السنة والجماعة، أهل السنة المحضة، تجد أن عندهم من الاهتداء وموافقة الحق ما لا تجده عند غيرهم، ومن ذلك أنهم تمسكوا ب تمسكوا ويعني آمنوا بما للصحابة من الفضائل. لو جيت الأشاعرة يتفقون مع السنة في قضية حب الصحابة والترضي عنهم، لكن ليسوا على طريقة أهل السنة المحضة، عندهم شيء من الغبش من جهة لما يقولون في موضوع الصفات أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف إيش؟ أعلم واحد. ولهذا الشيخ الزام رحمه الله يقول عن هذه المقالة، يقول: هذه فيها شعبة من التجهم وشعبة من الرفض. شعبة من التجهم واضح، لكن شعبة من الرفض أنهم نعم لما يقول لك مذهب الخلف أعلم وأحكم، مع أنه صار مذهبهم إيش؟ أفضل مذهب إيش؟ الصحابة رضي الله عنهم. هذا كلام فاسد. القصد أن كلما انحرف الطائف حق الصحابة وتطاول الصحابة كلما كان ضلالهم أعظم وأشد. هكذا عندك الباطنية ثم الرافضة ثم الخوارج والمعتزلة، يعني على تفاوت بينهم، ثم يعني ما عند الشاعر هذه المقالة. طيب، قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهدي، يعني هم يعني جمعوا بين الرشد والهدى، فهم الراشدون. والرشد كما تعرف ضد الغي كذلك، والهدى ضد الضلال، والرشد هو العمل بالحق، والهدى هو العلم بالحق، فجمعوا بين العلم إيش؟ والعمل، جمعوا بين العلم بالحق والعمل به. قال: ثم الستة الباقون من العشرة، هؤلاء هم أفضل الصحابة بعد الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. قال: فنشهد لهم بها أي بالجنة كما شهد لهم بها اتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمره. قال بعدها: فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، ولا نشهد لأحد غيره، بل نرجو المحسن ونخاف على المحسن. هذه مسألة التي هي مسألة أنه هل يشهد لمعين بالجنة المؤلف رحمه الله قرر ما عليه جمهور أهل السنة جمهور أهل الحديث أننا لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له إيش الرسول عليه الصلاة والسلام، كالعشر المبشرين بالجنة، كثابت بن قيس، ك يعني الحسن الحسين، كمثلا خديجة رضي الله عنها ونحوها. هناك قول أخص من ذلك يقول لا نشهد إلا الأنبياء، وهناك قول عام من ذلك هو من اختار قول أنه يشهد بالجنة لمن ذكر بالثناء الحسن والقبول كما جاء في ذلك الحديث. ولعل أقرب الأقوال هو قول الجمهور وهو أنه لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. بعدها قال بل نرجو المحسن ونخاف على المسيء. نعم هذا متقارب في عقائد السنة أن من مات على إحسان وعلى طاعة وعلى صلاح نرجو له، ومن مات على إساءة وتقصير سديد فإنه يخاف عليه. لكن كما قال الطحاوي رحمه الله نرجو للمحسن ولا نؤمن، لا يصل الرجاء لحد الأمن يعني، فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون، ونخاف على المسيء لكن لا نقنع، لأن الله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا يأس من روح الله إلى القوم الكافر. فهذا هو مسلك العدل والوسط في هذا. قال ونكل علم الخلق إلى خالقه. نعم يعني أمور الخاتمة وما يتعلق بحقائق القلوب هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز، إلى أن قال ولا تغتر بزخارف المبطلين. فأهل الباطل عندهم يعني قد يكون عندهم زخرفة للباطل وتزييف. ولهذا يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول عليك بآثار من سلف، يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإن تركوك، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فصل في فضل الاتباع. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. وكان إذا ذكر ساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش صبحكم مساكم. ثم قال من ترك مالا فلأهله، من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. رواه مسلم والنسائي ولم يذكر مسلم وكل ضلالة في النار. وروى زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وعظ وذكر، ثم قال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه، وأنا تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به ضلاله، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات. رواه مسلم. وعلي رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح. ورواه ابن ماجه وفيه قال لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وروى أبو الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلبه أحدكم إن أزاغه إلا هي.